يسمى صاحب ذلك الرجل العدل. إذن المروءة والعدالة في الإنسان مسمى واحد. ومتى يكون الرجل عدلا؟ إذا تعادلت فيه ملكاته وتعادلت فيه أخلاقه. والأخلاق هي الحميدة، هي جميع ما ينشأ عن تلك الملكات من غرائز. ولذا امتدح الله سبحانه رسوله بأي شيء؟ وإنك لعلى خلق عظيم، أي جمع فضائل من ما يترتب وينشأ ويتفرع عن تلك الملكات كلها بجميع أنواعها. وهكذا يبين لنا عمر أن الجبن والشجاعة غرائز. معنى الغرائز الشيء الذي غرز في تكوين الإنسان. وهنا يبحث علماء الأخلاق، هل الغرائز أو هل الأخلاق أو هل البر في الإنسان جبلة أم عادة؟ هل الأخلاق منحة تكتسب من الله أو فضيلة تكتسب بالاكتساب؟ نرى بعض العلماء يقول الأخلاق بالتخلق، ونرى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس للأحنف لما جاء الوفد وسارعوا إلى رسول الله وتخلف الأحنف عند الإبل فعقلها وعلى المتاع فجمع وخلع ثياب السفر وأخذ ثياب الحضر واغتسل ولبس أحسن ثيابه وجاء متأخرا عن جماعته، فلما قدم أفسح له النبي صلى الله عليه وسلم بجواره ها هنا يا أحنف، فلما جلس قال إنك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم نشئ عن ايش؟ عن الملكة، التفكير والعقل والروية. فقال يا رسول الله خلق تخلقت به ام جبلة جبلني الله عليها؟ اذا سؤاله يقتضي ان الاخلاق قد تكون جبلة وقد تكون ايش؟ خلقا يتخلق به يعلمه ويؤدبه اهله. فقال صلى الله عليه وسلم بل جبلة جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. اذا الغرائز شيء والاخلاق شيئا اخر. الغريزة التي لا تملك انت ان تغير فيها. الشجاع كما قال عمر والجبان، الجبان يفر عن ابيه وامه، وهل هذا بملكه؟ هل بملك انسان ان يتخلى عن ابيه وامه ولا فر غصب عنه؟ غصب عنه، لان جبلته الجبن. والشجاع يقاتل عما لا يرجع به الى رحله، يقاتل عن شخص اجنبي لا يعرف، رآه مظلوما فقام لنصرته، يقاتل عدوا اقوى منه. هل هذا من اختياره ولا غريزة جبلت فيه؟ اذا الغرائز من جبلة من الله سبحانه وتعالى، والتخلق والتشبه بالاخلاق والتعلم والنشأة الكريمة على الاخلاق الفاضلة يمكن ان تكتسب، ولكن الاصل في ذلك انما هي منحة من الله تعالى. ولذا تجد انسان كريم وتريد ان تحجر عليه في ماله فلا تستطيع، ما وصل الى يده انفقه. وتجد انسان بخيل تريد ان تكرمه، تريد ان تجعله يبذل شيئا، مستحيل ان تغير من عادته. وهكذا الحياء، وهكذا الامور الاخرى النفسية التي اشار الى بعضها عمر رضي الله تعالى عنه. الجبن والشجاعة غرائز او غريزة، نعم، يضعها الله حيث شاء. ونحن نعلم في تاريخ العرب من الرجال من يعد بألف رجل. عمر الخالد لما استنجد عمر بايش؟ بخمسة الاف. ارسل له خمسة اشخاص، قال له كل واحد منهم بألف. هل هذه من مقدرته هو ولا شيء وضعه الله فيه؟ ونعرف تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال والموت حتف من الحتوف. حتف يعني سبب. تنوعت الاسباب والموت ايش؟ والموت واحد. والموت حتف من الحتوف. نعم. والشهيد من احتسب ايش؟ نفسه على اذا كان الموت حتف. سبحان الله. اذا كان القتل حتف من الحتوف، سواء مت قتلا او مت في فراشك او مت في، اذا ما دمت ما دام القتل حتف من الحتوف وهو نوع من الموت، مهما كان الموت يتفق بقتل او بسم او بمرض او باي شيء، اذا الشهيد من احتسب نفسه. اذا لماذا تضن بنفسك عن الشهادة؟ ويختم مالك رحمه الله هذا باب الجهاد او باب الحث على الجهاد او ما يتعلق بالشهداء بهذا الاثر، لئلا يجبن الانسان عن القتال في سبيل الله وهو يجد لذلك سعة. وكذلك يعذر من كان جبانا ومعلوما بالجبن، لا نقول لمن لا تقاتل يا جبان، لا، ولا نريد ان نذكر نماذج كانت في السلف، لان هذه كما قال عمر غرائز يضعها الله حيث يشاء. وبالله تعالى التوفيق.